الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الولاء والبراء أصل أصيل من أصول الإسلام ودعامة من دعائمه، فلا يستقيم إسلام المرء حتى يوالي في الله ويعادي في الله، يوالي أهل الحق ويعادي أهل الباطل. والولاء والبراء شرط في صحة الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. إن الله يأمر عباده بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. إن هذا والله باب من أبواب التوحيد وأصل من أصول ملة إبراهيم، ومن عرفه وقام به وجد لذة وحلاوة، وتقطع قلبه حسرات على تفريطه فيه. وحذاري من موالاة البغيض لشهوة في النفس ومعاداة الولي لأمور دنيوية. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولذا يا عباد الله، وصف الله عز وجل هذا الصنف الذي يتولى الكفار، قال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يذهب الملك والمنصب والجاه، نخشى أن تصيبنا دائرة. قال جل وعلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا أمر، وهذه مسألة عظيمة، وهي الولاء والبراء يا عباد الله. حتى لو كان أقرب الناس إليك ليس لك إيمان بالله ولا باليوم الآخر، حتى تعادي أقرب الناس إليك إذا كان محدا لله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهذه ملة إبراهيم عليه السلام، الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باتباعها، ومن أعرض عنها فقد سفه نفسه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.